الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أثناء المحاضرة الجامعية هل يحق لي فتح كتاب آخر وقراءته والاستفادة منه، خاصة إذا كانت المادة غير مفيدة أو الدكتور لا يشرح جيدا أو أن الطلاب يقرؤون المحاضرة قراءة بدون شرح؟ الحمد لله الذي أرى والله أعلم في مثل هذه المسائل أن الإنسان مأمور بحفظ وقته ومأمور باستغلاله واغتنامه فيما هو مفيد ونافع. فإذا كان الطالب يرى أن هذه المادة لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه كثيرا، ويرى أن من يتولى شرح هذه المادة لا يعطيه المطلوب منها، أو أنه يرى أن هذه أو أنه يرى أن هذه المادة لا تفيده كثيرا، فإن الإنسان لو جاء بكتاب آخر واطلع عليه واستغل وقته فلا حرج عليه في ذلك، لا يكون بذلك مرتكبا لأمر محرم. ولكني لا أدل الإنسان على أن يفعل ذلك، لأن هذه المادة مطلوب منه الاهتمام، أقصد المادة الأصلية، مطلوب منه أن يهتم بها وأن يهتم بسماع شرحها وأن يقيد وراء معلمها، لأنه سوف يختبر فيها يوما من الأيام. فعلى الإنسان أن يجتهد في دراسة هذه المادة وأن يتوكل على الله عز وجل في معرفة كيفية الطريق ليستفيد من هذه المادة، فإنها إن لم تكن نافعة له في دينه فلا أقل من أن تكون نافعة له في دنيا. وعلى كل حال أرجع وأقول: الإنسان أدرى بنفسه في مثل ذلك، لكن الأصل العام أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم وقته وأن يستغل دقائق حياته وعمره فيما هو مفيد. وكذلك أنبه على أمر آخر، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يجاهر بمثل ذلك، يعني لا ينبغي له أن يجاهر بفتح يعني شيء آخر غير أمام الملأ، حتى لا يجرئ الطلاب على الاستهانة بالشارح وعلى الاستهانة بهذه المادة. لكن لو أنه جاء بشيء وفتحه فيما يخصه هو وقلبه فيما يخصه هو، أو اشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، أو اشتغل بالشيء المفيد الذي لا يكون الاشتغال به موجبا لشيء من المفاسد، فإن هذا لا حرج عليه فيه، ولا أحد يعني يلزمه بأن يستمع إلى ما لا يفيده أو أن يهتم بما لا يفيده. فالإنسان أدرى بنفسه في مثل ذلك، ولكن الأصل العام هو أهمية استغلال الوقت فيما يعود على الإنسان نفعه في عاجل أمره وآجله، والله أعلم.